إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان وهدى وتقى إلى يوم الدين. جعلنا الله عز وجل وإياكم منهم، آمين آمين. أهلا وسهلا بالإخوة الأحبة، ما اسم من أسماء ربنا الذي تعبدنا به علما وحالا. وهذا الاسم هو اسمه سبحانه وتعالى المتين. فقط قبل أن نتكلم عن هذا الاسم نريد أن نشرح ما شرحناه سابقا أو مررنا عليه سابقا في موضوع التكميل والتعديل، وكذلك حاجة كل اسم للاسم الآخر، وكذلك استقلال الاسم بنفسه على المدح والحسن والثناء. هذه قواعد يجب أن تكون حاضرة لتفهم هذه الأسماء على معانيها الصحيحة، لتفهم علما، وليحتاج إليها العابد في ظروف متغيرة ومتبدلة، يحتاج إلى هذه المعاني الخاصة لكل اسم. فأول هذه القاعدة، نحن تكلمنا عن قضية قاعدة التعديل والتكميل، بمعنى أن الاسم ربما لو استقل لوحده ربما تطرأ في ذهن السامع والعالم أن هذا الاسم يعني ليس كاملا، أو أنه يفيد معاني لا يحبها العبد لربه سبحانه وتعالى، فيأتي الاسم الآخر ليعدل هذا المعنى. وهذا عام في كتاب ربنا سبحانه وتعالى، ومن قواعد أهل السنة في هذا الباب التي انحرف عنها أهل البدع، وهو أنهم يأخذون قسما دون أن يأخذوا الآخر. مثلا في الموضوع النفسي الخوارج أخذوا الجانب الذي فيه جانب العذاب الإلهي، جانب التخويف، فلا يرون إلا جانب الخوف من الله عز وجل، فهذا الجانب النفسي أفرز جانبا علميا. العلاقة أيها الإخوة، العلاقة ما بين الجانب النفسي والجانب العلمي علاقة تبادل. قد العلم يفرز نفسا ما، وقد النفس في طبيعتها تفرز علما خاصا بها، ولا بد من التوافق. لا يمكن للمرء أن يكون في حالة فصام بين نفسه وعلمه. تجد الرجل إذا تشدد في التعامل مع الناس وكانت نفسه شديدة في قضية العفو مثلا، قضية السماحة في البيع، السماحة في الشراء، لو جالسته وناقشته لماذا أنت كذلك يبرر لك إياها علميا. وقد يكون السبب هو قسوة القلب وشدة النفس في هذا الباب. وكذلك بالعكس، لو أنك رأيت رجلا يتشدد فيما يطرح تجده كذلك يتشدد فيما يطرح علميا، تجده يتشدد فيما يتعامل به سلوكيا. فالعلاقة بين النفس وبين العلم واحدة تبادلية، هذا يمد هذا وهذا يمد هذا. وذاك الخوارج تجدهم يتشددون في الأحكام فيتشددون في النفوس، في نفوسهم. تجد المرجئة في الجانب الآخر، العلم عندهم مبني على أن العمل لا قيمة له مقابل التصديق والعمل القلبي والاعتقاد الذي يسمى الاعتقاد، فتجدهم يتساهلون في التعاون مع الخلق في قضية هذا، يدخلون الجنة كل أحد. اليوم طبعا الانتشار هذا للأسف تجاوزوا الحد عما يقوله أهل الإسلام، ليس أهل السنة، يعني الذين يقول الآن بدخول اليهود والنصارى يدخلونهم في الإسلام ويدخلونهم في الجنة ويمنعون عنهم وصف الكفر والشرك، وهذا كله مبني على الجهل في العلم وعلى تأويل الكتاب في غير محله. فإذا الطريقة الصحيحة هو جمع الآيات في الباب الواحد من أجل أن يستقيم الفهم، لا يكون فيه تفريط ولا إفراط، لا يكون فيه إفراط ولا تفريط. بل يكون معتدلا سليما. وهكذا الأمر في أسماء الله سبحانه وتعالى. ولكن على المرء أن يغلب دائما جانب الرحمة، لأن الله عز وجل كتب كتابا عنده فهو فوق العرش: إن رحمتي سبقت غضبي. والذي ينتشر عند الناس في نفوسهم أن الخوف أشد، حتى من جهة كلامية، يعني من جهة كلامية، إذا سئل عن عذاب الله تحدث باستفاضة، وإذا سئل عن رحمة الله تكلم باغتضاب. إذا يعيش مرة بوجع في الأسنان ينسى كل النعم التي عنده، يعيش حالة من حالات العجز عن تحصيل شيء فينسى كل النعم التي عنده. هذا طبعه، والإنسان يعني لا يملأ عينه إلا التراب، التراب هو ما يملأ عين الإنسان، وإلا فهو دائما دائم الشكوى، وإلا فالله عز وجل رحيم بعباده، الله عز وجل رحيم في الدنيا وفي الآخرة، يخرج أقواما من الجنة لم يعمل من النار إلى الجنة لم يعملوا خيرا قط، يعني أتوا بالتوحيد فقط، إذا يخرجهم ويسموا بالجهنميين، يدخلهم سبحانه وتعالى نهر الحياة فيخرجون متألقين. هذا من رحمة الله، لم يعملوا خيرا قط، هذا من رحمة الله. ولا أحد في الجنة يدخل الجنة بعمله، ولا تكون منزلته في الجنة بمقدار عمله. الله يرقي العبيد ويعطيهم أكثر مما يستحقون. وأنت عبدت هنا في الدنيا 20 سنة، 30 سنة، بعد البلوغ 40 سنة، بعد البلوغ 50 سنة، ثم تدخل الجنة خالدا فيها أبدا، أين هذا من هذا؟ ومن هنا لابد من هذه القاعدة، القاعدة مع التعامل مع أسماء الله الحسنى. فكل اسم لو استقل لدل على حسن تام في ذاته، في ذاته دال على حسن تام في ذاته، فلو استقل لوحده لعلم العبد أنه حسن، ويكفي تمام الحسن أنه مطلق وغير مقيد، أنه لا، ولك هو حسنى، اسم الله الحسنى، والحسن هو اكتمال الشيء من كل جوانبه، هذا هو الحسن، الحسن هذا اكتمال. لا يمكن للمرأة، إذا تقول امرأة حسنة، لا يمكن أن تكون قبيحة الأنف وجميلة العين، لا يمكن. هذا يقوله ابن حزم، ابن حزم يقول الحسن هو اكتمال الجمال في كل جانب، هذا قاعدة مهمة جدا. فأسماء الله حسنى، جميلة من كل جانب، فإذا استقلت دلت على الحسن التام، وهي في استقلالها ومع حسنها التام في استقلالها تحتاج إلى غيرها، تكمل هذا المعنى بالأسماء الأخرى. وذكر أين خلال هذه المسيرة من الشرح أن كل اسم، كل الأسماء بحاجة إليه، كل الأسماء بحاجة إلى هذا الاسم، لأنه الإنسان عندما يقول هو السميع، الله هو السميع، هذا جمال لا ينتهي، لا حد له، لكن هذا الجمال لابد من انفراده مثلا، هو في ذاته حد الجمال فيه لا ينتهي، لكن هذا لابد من الانفراد، فإذا تأتي الأسماء الدالة على الانفراد، طيب السمع يحتاج إلى سمع، إلى بصر، يحتاج إلى قوة، يحتاج إلى علم، فهو بذاته حسن، ومع ذلك هو بحاجة لغيره. فهكذا هذه قاعدة التكامل في هذه الأسماء، وتعدل المعاني الطارئة على العبد، حتى لا يأتي في ذهن العبد أي معنى قبيح فيها، وهو في لحظات الدعاء يحتاج إلى معنى خاص بهذا الحدث. وهذا الذي نقوله هنا من أجل أن نبين هذا الاسم الذي هو اسم الله المتين، هو هذا الاسم، الأسماء التي ذكرناها هي بذاتها مطلقة، لكنها كذلك بحاجة لهذا الاسم العظيم: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. والمتين العلماء قالوا هو القوي، فإذا كانت معنى القوي على هذا المعنى فإذا لم يحصل فيها فضل زائد، هذا غير صحيح، هذا أن تطلق هكذا القوة المتين بمعنى القوي هكذا لأن بعض أهل العلم فسر قال المتين هو القوي، فإذا فسرناه على هذا المعنى التام التساوي بين المتين والقوي فيكون فضل لأحدهما على الآخر، والترادف على الصحيح بعيد في اللغة العربية. واضح؟ قال بعضهم هو شديد القوة، حتى هذه شديد القوة فإن القوي بمعناها الحسن الذي لا نهاية لكماله دل عليه، ولكن المعنى الصواب شوف وهذا هو ارتقاء العلماء، قالوا هذا قالوا القوي وقالوا شديد القوة، والثالثة هي المتممة لهذا المعنى كله وهو الذي القوي الذي لا يعتريه الضعف، القوي الذي لا يعتريه الضعف. نحن نعلم الآن لو ولله المثل الأعلى لو رأينا مخلوقا قويا فإنه يعتريه الضعف، يقاوم هو المماتنة هي المصارعة على القوة، والمتن أخذت أصلا من المتن هو الصلب لأنه مجمع قوة المرء. العلماء يقول أي حركة في البدن بحاجة إلى الظهر اللي هو المتن، ما هو متن الرجل؟ ظهره هو المتن، فحيث وقفت احتجت إليه، حيث حركت يدك بحاجة إليه، هو أصل كل قوة في البدن، ومنه لأنه هو الذي يعبر عن القوة التامة. فأصل المتن هو الذي لا يعتريه نقص في أي حالة من حالات سمعه وبصره وفي حال قوته، ومن هنا اقترن بالقوة. هو هذه في الآية واحدة فقط الاسم ورد في هذا في سورة الذاريات، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فلماذا اقترن بالقوة وبالرزق؟ أن قوته تمامها يعني أن لا يعتريها ضعف، وتمامها أن لا يعتريها مقاومة، لا يعتريها مقاومة ما يقدر عليها أحد. يمكن للمرء أن يكون قويا لكن يأتي من يقاومه، وممكن أن يكون قويا وفي نهاية الأمر بشد حبل متين، يعني يبقى مقاوما لما يعرض عليه من قوة تقاومه، فيمكن يبقى يشد بعد ذلك إيش تنتهي قوته مع طول الأمد وطول المقاومة تنتهي هذه القوة. أما الله عز وجل فيعتري هذا المعنى، وذلك اقترن بالقوة والرزق أنه حيث يرزق لا ينتهي رزقه، وحيث هو قوي لا تنتهي قوته، فسبحانه وتعالى هو الرزاق ذو القوة المتين. فاقترن لو كان على معنى القوة لما اقترن إن الله هو الرزاق ذو القوة يكفي، فلماذا يقول متين؟ من أجل أن يدفع المعاني الباطلة أنه يرزق لكن في النهاية ينتهي رزقه، هو عليم ولكن ينتهي علمه إلى حد، هو يعطي ولكن ينتهي عطاؤه إلى حد، هو يمكر بأعدائه ولكن ينتهي مكره إلى حد، لكن هذا ممنوع في حق الله عز وجل. وإنما هو سبحانه وتعالى لا يعتريه الضعف لا في قوته ولا يعتريه العجز في عطائه ورزقه ولا يعتريه النقص في أي صفة من صفاته، إن الله الرزاق ذو القوة المتين. وذلك وصف الله سبحانه وتعالى كيده أمام أعدائه لكثرة ما يفتنون ويمكرون ويكيدون، إيش قال؟ وأملي لهم إن كيدي متين، في آيتين في موطنين في الأعراف وفي القلم، في الأعراف وأملي لهم في هذه الأعراف سنزل من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. والمتانة هنا في الكيد أنها من كل جانب ما بفرو ما بقدرش يشرد، يمكن أن تكيد له ويبقى له مجال للهرب، تكيد له لتمنعه من شيء دون شيء، واضح؟ يمكن أن تكيد لأحد في أن تصل له فخا لكن يمكن أن يهرب منه، لا يدخل من جانب ولكن من جانب آخر له مجال للهرب. فقال وأملي لهم، شوف شوف العطاء، وأملي لهم إن كيدي متين. لماذا وجد؟ انظر وصف الله عز وجل كيده بالمتين. هذه الآية عجيبة، عجيبة لأنها في بدايتها هي التي تتعب العبد المؤمن في رؤيته عطاء الله لأعدائه. تتعب العبد، يتعب. الله يقول وأملي لهم. ما معنى أملي لهم؟ يعني يعطيهم عطاء بحيث يبدو لمن نظر إليهم أنه خلاص لا كيد، لا كيد وراء هذا الإملاء والعطاء، ولا انتهاء لهذا العطاء، ولا زوال منه. انظر الآية في بداية وأملي لهم. فهذه متعبة للعبد المؤمن لأنه يعطيهم، لماذا يعطيهم؟ ولولا يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج يظهرون. أملي لهم من قوة، انظر ما يعطيهم من قوة، يعطيهم من أولاد، يعطيهم من جيوش، يعطيهم من ذهب، يعطيهم من ثراء، يعطيهم من سلطان وملك. وانظر إلى هذه الكلمة العربية فيها هذا السر، وأملي لهم. ما فيش حتى وانت في نفسك لا تتوقف، فيش يعني لا تأتي إلى حرف قاف وقف أو همزة تعطيك نهاية في وأنت تتحدث، وأملي لهم. فهذه متعبة للمؤمن ولكنها كذلك خادعة للكافر. هذا مكر الله، هذا مكر الله، أنه يبتلي العبيد بهذا، يبتلي المؤمنين بهذا العطاء ويمكر بالكافرين، وهو يملي لهم إن كيدي متين. هنا دائما أستحضر هذا، أن الناس حين تقع المشاكل كيف ستحل؟ يعني كيف الحل؟ يعني لو اجتمعت كل العقول لتصور كيف ينتهي هذا البلاء لا تجد حلا. والله لو اجتمعت كل العقول الآن لمعرفة كيف تزول إسرائيل ما نستطيع نعرف. لكن وأملي لهم إن كيدي متين. فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. والله لا هم يشعرون ولا المؤمن يشعر ولا يعرف المؤمن كيف. زوال قريش التي كانت للنبي كيف زالت؟ كيف؟ يعني انتهت قريش. تصور قريش النبي صلى الله عليه وسلم يدخل مكة من غير قتال. أين ذهبت قريش؟ أين ذهبت؟ هذه التي قاتلته وخرجت في بدر من أجل أن تشرب الخمر وترقص وتلعب ليسمع العرب الصيت، أين ذهبوا؟ أين ذهبوا؟ وفي بعد عام جاءوا أحد وانتصروا، وهم جاءوا بكل قواتهم وحاصروا المدينة، أين ذهبت هذه؟ أين ذهبت؟ لتدخلها جيوش النبي صلى الله عليه وسلم فاتح مكة، فقط مجموعة قليلة في عند الصفا والمروة هناك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم أعطوه وأشار بيده ما تخلون بقي يعني، وخربوا وانتهت ودخلها سلما والناس جالسين في بيوتهم، أين هم؟ هذا هو مكر الله. وأملي لهم إن كيدي متين فأملى لهم. هذا العجيب، هذه كأنك تريد أن تجمع بين النار والثلج. وأملي لهم تخالف ما بعدها، صحيح؟ وأملي لهم تخالف إن كيدي متين. فالله يعطي هؤلاء عطاء يتوافق مع قوله وأملي لهم. وانتبهوا إلى أملي، فيها معنى الامتلاء وفيها معنى الإطلاق، يعني يتركهم، يعني وأملي لهم كالذي يعطي حبل يمد له، ويملي له أنه يملأه. يعني هذا هذه الكلمة دالة على أمرين، دالة على مقدار القوة ومقدار الزمن. يعني أنت لو سألت وأملي لهم، الأول ما يخطر ممكن زمنا طال عليهم الزمن، أملي لهم تركهم، وكذلك أنت أملي لهم يعني يعطيهم. فهي جامعة لهذين الأمرين، جامعة للعطاء في القوة، وجامعة للترك في الزمن. هذا هو مكر الله عز وجل، إن كيدي متين. في النهاية الله عز وجل لا يفلت منه شيء. أنت تربي يأتيك ابنك، أنت ابنك منك، ثم يفلت منك، تطلق الطلقة تفلت منك، تطلق الكلمة تفلت منك. ولكن الله عز وجل خلق الخلق وهو محيط به، وأملي لهم إن كيدي يشمل متين، بمعنى أنه لا ينازع. هذا من هنا كانت حاجة هذا الاسم. لو قال إن كيدي قوي تصلح لها، ولكن لا تكون تامة إلا بمعنى المتين. فكيده متين، وقوته متينة، ورزقه الرزق من الذي يعطي هذا العطاء ولا ينفذ؟ من صاحب الرزق المتين. ومن الذي لا يفلت من قوته أحد؟ هو صاحب القوة المتين. هنا هذا الاسم بحاجة العبد أن يعلمه عند هذه التي نراها، عندما يرى عطاءه فيقول هل ينفد؟ الله يعطي، اسأل، الله أكبر. وكذلك عندما ترى عطاء الله عز وجل فاعلم أنه يحيط بهم. والله لو أن هذه فقط هذا المعنى، وأملي لهم إن كيدي متين، كانت شعار لقلوب المؤمنين، ما يئسوا لحظة، ما يئسوا لحظة أن الله عز وجل يكيد لهؤلاء الكفرة. أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر؟ ما تفكروا دول من قريش قالت إحنا لسنا كذلك، كل أمة جاءت قالت لسنا كذلك. الإسكندر المقدوني خرج من اليونان، من أثينا، أخذ كل بحر الأرض المتوسط، صار تحت سلطانه، ومشى حتى وصل الصين، أهلك الممالك، مشى وسيطر على الأرض. أين ذهب؟ أين سلطانه؟ الناس يظنون أنه لم يمر على الدنيا مثل هذه القوة، يظنوا إذا في شوية متفجرات شوية طائرات يعني انتهى الموضوع. يعني الله كان يقدر على الناس وهم عندهم الخيول وعندهم السيوف، لكن لا يقدر عليهم عندما صار عندهم طيارات ودبابات وقنابل وصواريخ. الله عز وجل هو الذي أعطاهم، من أين هم لو شاء؟ نحن رأينا آياته سبحانه وتعالى، أنت رأيتم تشالنجر لما طلع؟ هم سموه التحدي، تشالنجر التحدي. أين ذهب؟ تبخر في الجو، تبخر مش تفجر، تبخر. الله عز وجل جل في علاه يمكر. هذا آية من آيات الله، يرينا هذه الآيات، يرينا في هناك بلاء يمكن صده. الآن المطر البرد ندفعه باللباس، يلبس الإنسان جاكيت جاب برد، جاء جوع بلاء يأكل، جاء عطش يشرب. طيب هذه الأعاصير التي تقدم على أمريكا، ماذا تدفع؟ هل يمكن أن يصنعوا يعني جدار بينه وبين البحر يمنع كل هذه الأعاصير والهواء؟ ما هي مقاومة هذا؟ هو الاستسلام لها. أعاصير الحرائق، أعاصير المياه، أعاصير الهواء، ويعطيهم إياه كل عام، كل عام. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون لهم يذكرون؟ فمكره سبحانه وتعالى متين، وقوته متينة، وعطاؤه متين. فأنت بحاجة إلى هذا الاسم، وأنت ترى عطاء الله أو إملاء الله وعطاء، لكن العطاء فيها معنى المدح، وإنما هو إملاء، أملى له، أعطاه من أجل أن يمكر به من نهاية الأمر. فالمرء بحاجة لهذا الاسم العظيم، ويتعامل مع عطاء الله في نفسه، مع عطاء الله في غيره، مع إملاء الله للكافر، مع كثرة عطائه للخلق. يعني هذا الـ هذا الـ الرزق الإلهي الذي لا ينتهي لا ينتهي. تعرفون لو ترجعوا إلى بعض الكتابات قبل 30 سنة أو 40 سنة، العالم يتحدث عن مشاكل خطيرة جدا في الطعام والشراب، إنه العالم سيصاب بمجاعة كبرى لقلة الطعام. لماذا؟ لأن العالم ينمو، العدد البشرية تنمو، وعادة في التقدير الإحصائي في نمو البشر تقريبا بلادنا الآن الغرب قل كثير النمو تبعه بسبب إعراض عن الزواج وترك الرغبة في الولد، لكن عادة الأمة العربية والمسلمة كل 20 سنة تتضاعف تصبح ضعف، فالعالم ينمو. وكان الناس ينظرون في ذلك الوقت ينظرون إلى نسبة الطعام الموجود مع العدد البشر فيجدوا في مشكلة، يعني في قلة، فكيف لو كبر هذا العدد من البشر؟ كيف لو كبروا؟ فكانوا يتوقعون توقعا شبه أكيد أن العالم سيدخل في مجاعة، ستكون هناك مجاعة كبرى في الدنيا بسبب تنامي الأعداد وقلة الموارد، وخاصة أن الكثير من الأراضي تدمر الأراضي، وكذلك بفعل عوامل إفساد البشر لها، طبقة الأوزون ومشاكل الأعاصير وتغير المناخ. لكن أنتم ترون اليوم هل هناك مشكلة في الطعام والشراب؟ زاد العالم مرتين زاد. هل هناك مشكلة في هل البلد تعاني من البلاد تعاني من كثرة الطعام والشراب؟ صحيح وصحيح يذنوا الأطعمة عجيب. يعني أنا اللي شوية شايبين زي حكايتي لو تذكروا قبل 30 سنة، بالله عليكم كانت الخضار والفواكه في هذا البلد في الأردن هل كانت تعرف بمثل هذه الكثرة؟ عجيب. يعني أنا أذكر أنه كان الموز، هذا الموز اللي الآن موجود كأنه صنابير الماء في الشوارع. يعني أنت بتمشيش كيلو ولا شايف سيارة شاحنة موز بتمرش على مكان غير مليء. أو لو تذكر قديم يعني كان يأتي فقط موسم صغير هكذا يومين ثلاثة وبعد الناس يبحثوا عنه فلا يجدونه. اليوم أنت تتعجب، أين من الذي يعطيه؟ الله هو الذي يعطيه سبحانه وتعالى، لم ينتهي رزقه. فهذا يعطي هذا العبد الثقة بالله عز وجل أنه سبحانه وتعالى لا تيأس، لا تقول قد قدروا علي، لا تقول قد قدروا على الدين، لا تقول هذه حضارة لا تنتهي، لا تقول هذا كبير خلاص كيف يموت. البعض كان يقول والله لو أن النار دخلت في أموالنا لانتهت أعمارنا ولم تنتهي النار من الأكل الأموال، وبعد ذلك سنوات قليلة وإذا هم يتسولون في الطرقات. وأن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، هذا الاسم يطمئن العبد أنه ما في أحد يفلت من يد الله، لا قوي ولا زعيم، والفقير مكفي لأن الله يعطيه، والغني في قدرة الله، والقوي في قدرة الله، وكلهم تحت أمره، وهو المهيمن جل في علا، وهو القوي الذي لا تنتهي قوته ولا تضعف ولا تتغير ولا تنقص. الرزق يعطى فلا ينقص، فقط هو يقدم لنا مثال، ما علمي وعلمك إلا بمقدار ما أخذ هذا الطائر من البحر. هذا تقريب لهذه القضية. اللهم ارحمنا برحمتك، جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، الحمد لله رب العالمين. شيخ، سؤال خارج الدرس، شيخ، من ذكر اسم الرحمن في سورة مريم كثرة حتى في آية التخويف، يعني ما نعم إبراهيم عليه السلام ذكر في سورة عليت بذكر لك ذكر في سورة مريم 16 مرة، وهو أكثر سورة ذكر فيها هذا الاسم العظيم الرحمن. أما لماذا يخوف أبي باسم لماذا؟ نعم، السبب أنا كتبت هذا جبار لما في في في لحظات مع القرآن كتبته وقلت إن، وهذا الذي إن عذاب الرحمن لعبد من العباد علامة أن هذه الرحمة لا يستحقها مع طولها، أي أنه خرج من الرحمة لأنه قد أتى بأعمال لا يمكن أن تدخله في الرحمة. يعني إذا عذب الغضوب فيستغرب منه لأنه غضوب، واحد بنرفز طول النهار مقطب جبينه وقلبه غليظ وقاسي، فعلى أي خطأ ربما يسمع الطفل الصغير يبكي فيمسكه يضربه، ربما يسمع صوت المطبخ والمرأة تطبخ له فيضرب، وربما يغضبه واحد بكلمة أو ليست يظن بها الغضب فيضرب. فإذا فعل هذا كان ضربه ليس فيه دلالة على العدل وليس فيه دلالة على الرحمة، وسيكون الأغلب فيه الظلم. لكن حين نقول حين يعذب الرؤوف، شو بتقول أنت؟ اتقي غضبة الحليم. لأنه الحليم يصبر صبرا طويلا، فإذا غضب كان غضبه مستحقا ويكون عذابه شديدا لأنه يكون مستحق. واضح الكلام؟ لأن عذابه يكون مستحقا ويكون شديدا. من هنا طيب مثال، لماذا سعد بن معاذ حكم هذا الحكم على بني قريظة؟ لماذا؟ ما تظن؟ لأنه حليم ولأن قلبه طاهر، هو حكم بحكم قلبه الطاهر. الآن الرجل الذي الصادق في حبه لإخوانه، فإذا أحب رجلا ثم خانه هذا الصديق كيف يكون انتقامه؟ يكون شديدا، لأنه أمنه ولم يتخيل منه إلا الوفاء والأمانة، فإذا خانه تعجب، فلطهر قلبه يعذب. فهؤلاء بنو قريظة هم أخوالهم، تزوجوا منهم وحلفاء وكانوا يفدونهم بأموالهم ويحبونهم حبا شديدا، فهو يثق بهم وأنشأ معهم أنتم ليس بينكم شيء، فخانوا هذه الخيانة. فلما خانوا هذه الخيانة هذا المحب الصدوق الطاهر رآها عظيمة فعذبهم بعذاب الرحيم. من هنا قال لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات. الله رحيم وهذا قلبه طيب، هذا فالتقت رحمة الله التي لا تعذب إلا من خرج عن الرحمة من كل وجه. فإذا لما يعذب الرحيم إيش دل؟ ماذا دل؟ على أن ذنب هذا العبد قد خرج من الرحمة من كل وجه، لا يستحق. لما بني آدم عليه السلام أذنب ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، اجتباه يعني الاجتباء هو الاصطفاء هو القرب، فتاب عليه وزاد كمان وأعطاه هداية. إذا تاب العبد لم يغفر له ذنبه لكن جعل سيئاته حسنات، إيش أكثر من هيك؟ لكن لما إبليس قال له ما منعك ألا تسجد لما خلقت بيدي؟ استكبرت أم كنت من العالين؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. يعني والله هل الله حكم عليه قبل أن يحاوره؟ ما أبدا، حاوره لماذا فعلت هذا الفعل؟ وهو أعلم، هو أعلم، بس لينطقه بلسانه وليحكم عليه باعترافه هو. قال له حكمك غلط، هذا خرج من الرحمة من كل باب ما بقي له. إذا لما يأتي العذاب من الرحيم دل على أنه خرج من أبواب الرحمة كلها، ما بقي له مجال للعودة. ولتعلم هذا جاء في الحديث في مسند أحمد وفي المستدرك بسند صحيح بأنه لما غرق فرعون جعل جبريل يأخذ الطين من النهر من البحر ويلقمه فم فرعون لئلا يتوب. ما الذي يدل هذا؟ أنه لا، انتبه، أنه لا يقع منع الرحمة من الله حتى يكون هذا المعنى موجودا في العبيد. كيف معنى؟ أنت الآن أنا بسألك سؤال، بسألك سؤال، لو قيل لك والله يعني بعد طول عمر واحد هو يموت زي ترامب ولا طاغوت زي السيسي ولا طاغوت مثل محمد بن سلمان يقول بده يتوب، والله لا يتوبوا، الله إن شاء الله يموت قبل ما يتوب، شو كمان يدخل الجنة؟ هذا بكل اللي سواه يدخل معنا الجنة؟ هذا الاستفراغ الذي أنت تفعله يكون في حق الله، بمعنى أنه منع عنه الرحمة. ولو علم فيه رحمة، أي جانب من جوانب الرحمة، لهدى أو منعه من أن يصل إلى هذا المعنى. فذاك إبراهيم عليه السلام نظر لهذا المعنى، لا تعادي الله عداء يخرجك من رحمة الله من كل جانب. فإنه إذا وقع عذاب الرحمن كان على معنيين، المعنى الأول أنك خرجت من الرحمة فلم تأتي بخير قط، والمعنى الثاني أن عذاب الرحمن يكون شديدا، عذاب الرحمن يكون شديدا. واضح الكلام؟ الناس يقول كيف؟ نقول اتقي غضبة الحليم، لأنه إذا بيغضب كما ذكرنا في لما يغضب الرحيم الحبيب، شوف الرجل يثق بامرأته ويعطيها ويحبها وتحبه ثم تخونه ويشبخه، ايش كيف يكون غضبته؟ كيف يكون غضبه عليها؟ شديدا. وهو فإذا رأيته يضرب قلت والله هذا ما ضرب إلا لأمر عظيم، وإذا ضرب لا يكون لأمر تافه، لأن التافه ماذا يفعل به؟ يغفره. الصالحون يفهمون هذا. دخلوا على سفيان وهو يبكي في المسجد، سفيان الثوري، قال له صاحبه أتبكي ذنبك؟ قال فغ عني، وأي ذنوب يبكي عنها؟ والله ما أخاف ذنبي، ولكني أخاف أن أسلب الإيمان عند موتي. نقابر إيش قال؟ هو ما هو أفضل، ما هو أرجى حديث؟ قالوا يضحك ربنا؟ قالوا نعم يضحك. قال لا نعدم من رب يضحك الخير. مضحك خلاص، المهم آتي بالتوحيد الذنوب تذهب بإذن الله، تذهب دام أنه يرجو الله وأنه يستغفر وأنه لا تكون ذنبه معاندة لربه، تذهب. لكن المشكلة عندما تغضب الرب غضبا يستحق به العذاب، يستحق به العذاب. هذا هو، واضح المعنى؟ نسأل الله أن يرحمنا برحمته. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، والحمد لله رب العالمين.